أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل أسد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه السورة مكية باتفاق أيوة لا خلاف لم أقف فيها على خلاف وهي يقال لها سورة المسد ويقال لها سورة تبت يدا أبي لهب. وسبب نزول هذه السورة كما ورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا وقال يا صباحا ثم نادى يا فاطمة يا عم يا فلان يا فلان إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لا أغني عنكم من الله شيء. ثم نادى فصائل قريش وقال لهم أرأيتم إن أخبرتم أن خيلا مصبحتكم وراء هذه الجبال أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم لم نأخذ عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه وكان شديد العداوة له وكثير الوقوف في وجهه في المحافل وقال له ألسائر هذا اليوم دعوتنا؟ تبا لك. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب نرجو الله السلام والعافية. ولذلك المسارعة إلى التكذيب وإلى التضليل وإلى عدم فهم الكلام لا تنبغي. إذا سمعت كلاما لا تستعجل وإذا أردت كلاما لا تستعجل. الإنسان إذا أراد أن يتكلم يفكر قبل أن يتكلم. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. وإذا سئلت لا تجيب على طول، تمهل. ولذلك أجرأكم على الفتوى، قالوا أجرأكم على النار. ويسأل الصحابي عن المسألة فتدور على المجلس حتى ترجع إليه هو، كل واحد يردها للثاني. والآن إذا سأل واحد يتبادر الجلوس لكل واحد يجيب. بعدين كتاب ابن القيم جميل، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. الذي يتكلم في العلم ويفتي هو موقع عن الله، فينبغي أن ينتبه. والحقيقة أن ديننا لن يترك شيئا إلا بينه، فحري بنا أن نتجمل به وأن نلبسه وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه وأن نكون قدوة في الخير حتى نكون سبب في إنقاذ السكان البشرية. هذه أمانة فينا وأمر يعني يجب علينا أن نقوم به. وكان في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس إني رسول الله من يحميني لأبلغ ديني. فيقول لهم: هذا مجنون لا تسمعوا قوله. بخلاف عمه العباس فقد نصره وقد آمن به، وعمه أبو طالب ناصره ولم يؤمن به فهو في ضحضاح من نار. يعني الله خفف عنه لنصرته لدين الله، لأنه قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. أنت ابن سيد الوادي وسيد الوادي تتبع ابن أخيك يتيم لولا الملامة، أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلذلك ينبغي لكل عاقل أن لا يقول قال أبي ولا قال جدي ولا عندنا في المذهب ولا قال علماؤنا، لا، ينبغي أن يقول قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اليوم أكملت لكم دينكم. الله قال أكمل الدين، إذن الذي يريد أن يأتي بشيء يرى أن الدين ناقص، الدين ما هو ناقص، ولكن لا بد أن ندرس الدين وأن نتعلمه وأن نفهم الطرق التي نلحق بها المسكوت عنه بالمنطوق به، لأن الشريعة معللة. قالوا: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: لا إذن. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فحري بنا أن نعطي الوقت لنفهم ديننا ثم نمارسه ثم ندعو سكان الأرض لاتباعه لننقذ البشرية وتسعد سعادة لا وراء وراءها. لو دخل أهل الأرض جميعا في الإسلام يا سعادة أهل الأرض، ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا. إذن تبت يدا أبي لهب لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم تبا لك، قال له ربه تبت يدا أبي لهب. فتبت الأولى دعاء عليه، وتبت الثانية إخبار بما حصل، والتباب هو الخسارة والدمار والضياع والهلاك، والمسارعة إلى ما لا ينبغي لا تنبغي. وما كان الرفق في شيء إلا زانه. والرجل إذا كان عاقلا لا يستعجل، والله أمرنا بالشورى وأخبر أن أمرنا شورى بيننا، قال وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه وشاورهم في الأمر. ومن جمال الاستشارة وحسنها ونفعها أنها لا تلزمك، تعطيك عقول أحبتك ولا تلزمك. فلما لا يكون أي واحد منا يريد أن يعمل مشروعا أن يستشير، سواء كان قاضيا أو كان صاحب شريكة أو كان صاحب إدارة أو كان صاحب مال. يا أخي استشير، أضف عقول إخوانك إلى عقلك، وهذا لا يلزمك. إذا سمعت آراءهم وأقوالهم إن أحببت أن تأخذ بها وإن أحببت أن تتركها، لكن تعطيك بصيرة وتبعدك من الخطأ وتقربك من الصواب. فلماذا لا يكون من ثقافتنا الاستشارة؟ والله وصفنا قال وأمرهم شورى بينهم، وقال النبي وشاورهم في الأمر، وقال لقد كان لكم في رسول الله سبحانه قال أيها الناس أشيروا علي. ويقبل الاستشارة من حتى يقبل القول ممن لم يقله. أم المؤمنين لما قال أخاف أن تنزل عليهم صاعقة، أمرهم بذبح هديهم ولا يذبحون وبالحلق ولا يحلق، قالت له يا رسول الله أفعل أنت، فلما فعل كادوا يقتتلون للمسارعة. إذن خسرت وهلكت يدا أبي لهب. وذكر اليدين لأن كل التناول بهم والأكل بهم والأخذ بهم. وتب هذا إخبار بما حصل. وخسر أبو لهب يسمى عبد العزى، وقيل له أبو لهب لجمال وجهه وتلألؤه واستنارته، وقيل لأنه يسمى عبد العزى فأراد أن يذكره بكنيته ولا يذكره بأبي لهب ولا يذكره بإيش بعبد العزى، لأن هذا اللفظ لا ليس طيب ولا يقر في الشرع. وقيل لأنه يدخل النار فكان مناسب له أن يقال له أبو لهب، لأنه سيصلى نارا ذات لهب فسمي أبو لهب لهذا. وقيل غير ذلك. وقالوا ما علاقة هذه السورة بالسورة التي بعدها، السورة التي قبلها؟ وأمرنا ربنا بتدبر القرآن، وقال الذين تكلموا في هذا كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها، وتكلم على ذلك السيوطي في رسالته القيمة ترتيب السور، وتكلم عليه البقاعي في كتابه كتاب البقاعي ما اسمه نظم الدرر أحسن في تناسب السور، وذكره أبو حيان كثير في البحر المحيط. قالوا لما قال في آخر النصر إنه كان توابا، كان توابا لمن تاب، كان توابا لمن أناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن. أما من كذب وأعلن العداء للدين ووقف في وجه الدعوة فتبت يده، إنه كان توابا تبت يد أبي لهب، تواب لمن تاب. أما الذي يكفر ويعلن مخالفة الدين والتبرم عنه فهذا تب وخسر، ولا تلحقه توبة ربنا لأنه لا يغفر أن يشرك به. نعم، وخسر. لهب فيها قراءتان، قراءة الجمهور أبي لهب بفتح اللام والهاء لهب فعل، وقرأه ابن كثير لهب، وقرأ لهب الأخرى مفتوحة هنا سيصلى نارا ذات لهب من كثير، والجمهور لهبين، والمعنى لا يختلف. ما أغنى عنه ماله، لعلماء التفسير والعربية في ماء هنا قولان. قول أن ماء استفهام، أي شيء أغنى عنه ماله. القول الثاني أن ماء نافية، لم يغني عنه ماله شيء. والقولان متقارب، لأن ماء هنا الاستفهامية هي أيضا للإنكار، لكن قول النماء استفهامية وقول النماء نافية. قيل ماله الذي ورثه، وما كسب الذي أتى به بالمتاجرة، وقيل ماله هو ما عنده من الأموال التي هي النعم والدور والبساتين، وما كسب هو النقدين. وقيل ماله ما يملكه، وما كسب أولاده، لأن الولد من كسب الإنسان. إذن لم يغني عنه ماله ولا ما يتبع المال مما لا يرى من المال أو من الولد أو من غير ذلك، لم ينفعه ما كان بحوزته وما كان حوله، نرجو الله السلام والعافية. هذا يجعل الفعل للاستقبال، السين سوف تمحض المضارع للاستقبال، ولم تجعل المضارع للمضي، وما تجعل للحال، ما يفعل كذا الآن يعني، وهذا أغلبي. وما أحوجنا لتتبع اللغة العربية، لأن الضعف المستشري في العالم الإسلامي سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. الضعف المستشري في العالم الإسلامي سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة، أعني النحو والصرف والبلاغة والمعاجم ومفردات اللغة. هذا هو الذي سبب للمسلمين الضعف، ولن يرفع عنا هذا الضعف إلا باهتمام بلغتنا ودراستها وتعلمها وفهمها. فإننا إن فعلنا ذلك فهمنا الحديث والتفسير والفقه والأصول والقواعد، وتكلمنا كلاما صحيحا، وكتبنا كتابة صحيحة، وعبرنا تعبيرا صحيحا. فينبغي أن يكون لنا تعاون بالاهتمام بلغتنا، كما ينبغي أن تلزم الطلاب بعد أخذهم للثانوية العامة بدراسة اللغة العربية لمدة سنتين حتى نخفف هذا الضعف. أي طالب مسلم في العالم الإسلامي أخذ الثانوية يلزم قبل دخول الكلية، أي كلية، أن يدرس اللغة العربية لمدة سنتين. فإذا فعلنا ذلك فهمنا لغتنا، وخففنا الضعف عنا، وقل لحننا، وقلت أخطاؤنا في الكتابة، وقوي تعبيرنا، وأصبحنا إذا أردنا أن نبين ما يجيش في صدورنا بيناه بطريقة مقبولة وبوسيلة مرضية. ولذلك لا بد أن نتعاون على الرفع من مستوى العالم الإسلامي. العالم محتاج إلى المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ سكان الأرض في حاجة ماسة إلى المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل، التنازل التنازل، خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش، فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بين أخويكم، الصلح خير. مشاكلنا محلولة في ديننا، مشاكلنا محلولة في ديننا، وما يقع بين الأمة محلول في سورة الحجرات بتفسير القرطبي. سورة الحجرات تسمى سورة الآداب، فيها حق الله وحق الرسول وحق الفاسق، وإذا اختلفنا ما لا نفعل، ثم لما جعلنا الله قبائل وشعوب، ومن الأكرم، وأن المنة والفضل له، وأن الخلق لا يمنون على الله، وأن من فعل ذلك فعل خطأ. مشاكلنا محلولة في سورة الحجرات، ومن تابع تفسير القرطبي فيه 52 مسألة وجعلها برنامج، هذا يساعد الأمة في كثير من حل مشاكلها بأقرب طريق. لكننا نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. نحن مشكلتنا أننا ما عندنا استعداد لبذل ما طلب منا ربنا، مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، لا يكون. فيه بيع، فيه شراء، فيه مبادلة، فيه بيع، فاستبشروا ببيعكم، فيه شراء، إن الله اشترى، فيه مبادلة، أوفوا بعهدي. يا أحبتي، لا بد أن يتعاون المسلمون على الرفع من مستواهم، لا بد أن يتعاون المسلمون، لا بد أن يكون من ثقافتنا شراء العقول، لا بد أن يكون من ثقافتنا توطين العلم، لا بد أن يكون من ثقافتنا حل المشاكل بالصلح، لا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل، التنازل، شريك معك، وارث معك، جار معك، لا بد أن نتنازل عن بعض. نبي الرحمة مدح ابن ابنته، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، وصلى وسلم على أبيها ورضي عن زوجها، قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ماذا جرى الحسن بن علي للمسلمين من الخير، وماذا حقن من الدماء؟ المسلمون يختلفون لأجل مصلحة، أكبر مصلحة أن لا يختلف المسلمون، نحن نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن لا يختلف المسلمون، أن يتعاونوا ويتنازلوا عن بعض، ويعلموا أن ربهم كريم، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن من استقام على دين الله وتنازل لشركائه ولإخوانه ولجيرانه ولأقاربه، الله تعالى سيؤمنه ويعطيه سؤله، لأنه يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. فلا بد لنا أن نتعاون، أن نتصف بالصفة التي مدحنا بها ربنا، لا بد أن نتعاون على الاتصاف بالصفة التي مدحنا ربنا بها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات التي اكتسبنا بها الخيرية لا بد أن نتصف بها لتستمر معنا الخيرية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يغن عنه ماله وولده شيئا، أو أي شيء أغناه ماله وولده عنه. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، عياذا بالله. وهذا إعجاز وإخبار بغيب، ومن إعجاز القرآن وقدرة الرحمن أن أبا لهب سمع هذا ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. يسمع هذا يقرأ ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك هنا تكلموا أنه يجوز التكليف بالمحال، لأنه محال أن يدخل في الإسلام وطلب بالدخول في الإسلام، لكن هو لا يعلم الغيب. الذي أمر بالدخول في الإسلام لا يعلم الغيب، فلذلك من خذله الله يقول إن أراد الله إيماني دخلت في الإسلام، ومن وفقه الله قام بالأوامر واجتنب النواهي وخاف وبكى والتجأ إلى الله ألا تكون عاقبته عاقبة سوء. ولذلك لما استشكل الصحابة ذلك قال لهم اعملوا، لما نزلت سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بعدين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا يموت الإنسان من الحزن ولا يموت من الفرح، عش على هونك واعلم أن ما كتبه الله سيكون، وأنت لا تعرف المكتوب قم بالأسباب، لكن لا بد أن نقوم بالأسباب. نصلي ونقول اللهم تقبل منا، ونغض الطرف ونقول اللهم ارزقنا الورع، ونقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم، ونتصدق ونقول اللهم تقبل منا، ونبيع ونشتري ونزرع وننمي ونقول اللهم ارزقنا الغنى. نقوم بالأسباب ونسأل الله، لا بد أن نقوم بالأسباب. الله جعل هذه الحياة بالأسباب. مريم عليها السلام قال لها وهزي إليك، كان يمكن يطلع لها الرطب من الأرض، طيب هزت امرأة لنخلة كيف تجعل الرطب يتساقط؟ ونبي الرحمة في الهجرة أخذ عبد الله بن الوريقة الديلي وهو رجل كافر وأعطاه ناضحين وقال له جئني بعد 3 في الغار، وأخذ بهم طريق ليس الطريق الساحل وليس الطريق اللي فوق، طريق بين طريقين، لأنه كان خريت، وذهب بهم حتى وصلهم إلى المدينة. كان يمكن أن يأتي جبريل ويضعه على جناحه ولحظة يحطه في المدينة، ومع أنه كانت الملائكة تحيط بالغار لو جاءه أهل الأرض لدمرتهم، لكن أراد أن يقوم بالأسباب. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود، الملائكة تحيط به لو جاء أهل الأرض لدمرتهم، لكن لا، أراد أن نقوم بالأسباب. قال له أقيد الناقة أو أتوكل عقلها؟ قال له عقلها وتوكل. فلا، فترك الأسباب هذا لا يجوز. المسلم لا بد أن يتسبب بالعلم وبالعبادة وبالشغل بعدين وبسؤال الله، أما الإنسان يبقى عاطل ولا يتحرك لا ينبغي. يقوم بالأسباب، والله تعالى يجعل السبب الضعيف فيه من النفع ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى لنبيه وما رميت أثبت له الرمي ونفى الرمي، أثبت الرمي الذي هو يعني من كف من الحصباء، ونفى الرمي الذي هو تأثير في 1000 واحد. وما رميت إذا رميت، وقت رميك لا تستطيع أن تؤثر في الجيش، ذلك من الله. فلا بد أن يكون من ثقافتنا ومن عرفنا القيام بالأسباب. العالم في حاجة إلى المسلمين، والمسلمون في حاجة إلى بعضهم. لا بد أن نتكافل وأن نتعاون وأن نتزاور وأن نتسامح وأن نأخذ بيد الضعيف والمريض والملهوف والقريب، ونعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأقسم نبينا يقول: والله ما نقص مال من صدق. يا عائشة لا تكي فيكي الله عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وحذر من المن ومن التعالي والتكبر على من أحسنت عليه، وأتى بكلام بليغ موضح ينبغي لكل عاقل أن يعتبر به. ونكرر دائما في هذه الدروس المباركة أن الإحسان إلى الناس يحتاج رعاية، كما أن الزرع يحتاج رعاية. بعض الناس يحسن إلى الناس ويؤذيهم. يا مغفل، لا تحسن على الناس ولا تؤذيهم. وإذا أحسنت على الناس راعي الإحسان بالرفق والإكرام والإحسان بعد الإحسان حتى ينمو هذا الإحسان ويشيخ، وأصحابه يدعون لك ويحبونك ويذكرونك بالخير فيغمرك ربك بالخير، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تعملون خطورة ما الإنسان. قال ابن عباس: هذا واحد يعمل بالخير وفي آخر عمره ينقلب ويعمل الشر. أرجو الله العافية. ينقلب ويعمل الشر. ذلك الإمام سفيان الثوري ذكر الذهبي عنه في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، يبكي يبكي. سفيان ثوري يبكي، فقال له قوم أصحابه وجلسائه: يا إمام، ما الذي يبكيك؟ أنت على خير وعلى عبادة، ما الذي يبكيك؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قال: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يأخذ ربي إيماني قبل أن نموت. نخاف أن يأخذ ربي إيماني قبل أن نموت. وكان عمر يقول لحذيفة بن اليمان: أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك. لأنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: أيكم يعلم الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال: فتنة الرجل في بيته وفي جاره تكفرها الصلاة والصوم. قال: لا، الفتنة التي تموج موجا. قال له: يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، بينك وبينها باب. فلما قام حذيفة قالوا: من الباب؟ قال: الباب عمر. قال: هل يعرف عمر ذلك؟ قال: نعم، يعرفه كما يعرفه أن غدا بعد اليوم. فكان كثير من الصحابة يخاف النفاق. ولما قالوا له: ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال: لعله على شر. الواحد الآن تقول له اتق الله يمتلئ غضبا، يقول لك: ماذا فعلت؟ الذي قيل له اتق الله يقول: آمنت بالله، أبشر، بين لي يا أخي، أرجع. واحد قال لك اتق الله، قل سمعا وطاعة، لا تغضب يا أخي، هذا أمرك بالخير، بين لي ما الذي لم نتق فيه الله لأرجع. ولك نحن في حاجة إلى دورات في التقى وفي التواضع وفي التعاون وفي حسن الخلق وفي التنازل وفي البذل وفي الإخلاص. نحن في حاجة إلى أن ننتبه لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. وامرأته حمالة الحطب، قرأ عاصم حمالة الحطب، وقرأ الجمهور حمالة الحطب، وفيها إعرابات. امرأته مبتدأ، حمالة الحطب خبر، وامرأته مبتدأ، وحمالة صفة، والحطب حمالة، وفي جيدها هو الخبر، وامرأته في جيدها حبل المسد تكون صفة، وحمالة الحطب خبر، هي حمالة الحطب. يعني والإعرابات قد تقع كثير، وما أحوجنا إلى فهم هذه المادة. والنصب على الذم، قال المعيبون أذمها وأعيبها، نعم، يعني مبني على الإغراء بالعيب، أيوة، كما فيه الإغراء والنصب على المدح، كذلك فيه النصب على الذم، نرجو الله السلام. قال المعربون منصوب على الذم، أذم حمالة الحطب، أعيب حمالة الحطب، أحتقر حمالة الحطب، نرجو الله السلام. وفي حمالة الحطب أقوال، قيل كانت تأخذ الشوك وتضعه عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وباب المسلمين، فإذا قاموا إلى الصلاة في الصباح يصيبهم هذا الشوك ويضربهم. وقيل تقوم بالنميمة، يعني بين الناس كانت تشعل النار بينهم. وقيل حمالة الحطب تعبير عن الذنوب وعن الدناءة وعن الخساسة، في جيدها في عنقها حبل معروف من مسد من ليف، قيل من ليف النخل، وقيل من ليف الدوم، شجر المقل، شجر المقل، أظنك عرفته، نعم، أيوة. في جيدها في عنقها حبل، يعني عياذا بالله مفتون. وقيل المسد شجر ينبت في اليمن تعمل منه الحبال. ونترك المجال للإخوان إذا كانت عندهم أسئلة على الآيات، لأن هذه السورة القليلة الباقية نأخذ سورة سورة حتى نختم، وإن كانت هناك أسئلة تتعلق بالآية أو تتعلق بدين أحدكم، أما الأسئلة الخارجة نتركها للخارج. نعم، سيصلى نارا، النار معروفة ذات صاحبة، واللهب هو الاشتعال الذي يأتي منه الضوء من النار. وامرأته سيصلى، اللي هو أعوذ بالله أبو لهب، نارا، والنار معروفة صاحبة اللهب التي تشتعل، وقودها الناس وحجارة الكبريت، أعوذ بالله، ونارنا مخففة عليها أكثر من 70 مرة، نرجو الله أن يجيرنا وإياكم من النار. يقول حمالة يمكن تقع حال، ما واضح عندي الحال، لأن الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. الحال تقول جاء زيد راكبا، أي جاء زيد في حال اتصافه بالركوب أو ماشيا. أما امرأته حمالة الحطب لا، ما هي واضحة، لا ما هي واضحة عندي، والله أعلم. نعم، المسد حبل من ليف ولكنه من النار، ترفع به وترمى في جهنم، ترفع به، ولأن الليف هذا خشن، وإذا وضع يعني يدق في الرقبة، وهذا بدل ما كانت عندها القلادة التي تريدها لأذية المسلمين، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وجاءت معها بفهر، وقالت أين صاحبك، أريد أن نضربه بهذا الحجر، وهو معه فأعماها الله عنه. فلما ذهبت قال أعماها الله عني وأعمى وأبعدها عني، هي تذم ذما وأنا أهلي سموني محمد، فهي تذم غيري بأبيه وأمي، ورد هذا في السير. نعم. يقول: ما علاج ضعف الإيمان الشديد؟ علما بأنني أجتهد في الطاعة وأدعو ولا أرى استجابة. لا علاقة بين الاستجابة وبين قوة الإيمان. قد يكون الإنسان أورع الناس ويدعو ولا يستجاب له، وقد واحد فاجر يدعو ويستجاب له، الدعوة مثل الرمية. لكن من اتقى الله ودعا بالخير مضن للإجابة، لأن الله يقول ادعوني، وقال يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. قال العلماء: إذا دعا العبد ربه إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدخره يوم القيامة، وإما أن يرد عنه من الضرر بقدر دعائه. قالوا نكثر، قال الله أكثر. لذلك لا يغفل أحد عن الدعاء، وندعو لإخواننا وللمسلمين الذين لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة ندفع عنهم، ولأهلنا ولأقربائنا ولجيراننا ولمن ظلمناه ولمن أحسن إلينا. الذين ظلمتهم أكثر من الدعاء لهم، حتى إذا جئت يوم القيامة وجدت لهم رصيدا يحميك من أن يأخذوا حسناتك. وكثير من المظلومين يدعو على من ظلمه حتى يصير هو الظالم. إذا ظلمك شخص فقل اللهم خذي لي منه بقدر مظلمتي، أما تقول اللهم دمره اللهم افعل أنت أصبحت ظالما. فلنتق الله ونخاف من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ونبينا يقول: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الواحد يكون في عافية وعلى خير وعلى مال وأولاده وبيته، فيأخذ عامل ويظلمه في راتبه، فالعامل في الليل يبكي ويقول اللهم إنه ظلمني في راتبي، اللهم انتقم لي منه، فيصيبه بمرض ويصيب أولاده بالمرض وزوجه بالمرض وتتشتت الأسرة، ويصيب بالفقر وبالألم وبالحزن لدعوة هذا العامل الذي منع راتبه. لذلك ظلم من معك في البيت ولا يراه الناس هذا خطير. ولذلك قال: تلك حدود الله كلها بما يكون من الظلم في البيوت. فاتقوا الله يا أحبتي وإياكم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كثير من الناس تجده عنده المال وعنده الخير، وفجأة فإذا هو المال راح والصحة راحت والسمعة راحت، هذا تجده وراءه ظلم لضعاف. فالإنسان يبقى في عافية ما لم يظلم. ذنوبك بينك وبين الله ربك كريم، لكن لا تتعدى على الآخرين أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، ولا تقهرهم، ولا تقرب أموال اليتامى، ولا تغش في بيعك ولا شرائك، ولا تقرب الربا ولا النجش ولا الغرر ولا الجهالة. واعلم أن ربك كريم، فإذا استقمت سيضمن لك أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى.